بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم من جديد في الحلقة الأخيرة من قصة الفاروق. سلاما يا عمر الفاروق، قصة مررنا عليها مرور الكرام، لمحات كانت فقط من حياة عمر، وإلا حياة عمر أكبر بكثير، أكبر من برامج، أكبر من قنوات كاملة. هي حياة تأسست فيها دولة الإسلام، حياة إلى اليوم نرى بعض آثارها في مشارق الأرض ومغاربها. تعلمت من عمر، تعلمت العزة بالإسلام، تعلمت من عمر قول الحق، أن يقول الإنسان الحق لا يخاف في الله لومة لائم. تعلمت منه لما أسلم وداس على كل موروثاته، كل الماضي، وأطلقها ولم يبالي بكلام الناس عنه، وأطلقها بالشهادتين، وأعلنها في مكة، وطرق الباب على أبي جهل يتحدى صناديد الكفر، وبرك على صدر عتبة وهو يقول لهم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. تعلمت من عمر لما هاجر وأظهر هجرته أنه من قدر على أن يظهر هذه الشعائر وأن يتحدى الكفر وأهله فليفعل، فإن هذا الدين عزيز وسيبقى عزيزا ما حمله أهله وتمسكوا به. تعلمت من عمر ألا يخاف الإنسان إلا رب العالمين، وأن يعلم أن الله حارسه، وأنه من حفظ الله حفظه الله. تعلمت من عمر معنى الشجاعة، فهو الذي كان يقاتل بسيفه لا يخشى أحدا، شهد المعارك كلها مع رسول الله، ومع هذا ما مات إلا وهو في الصلاة، ما طعن إلا غدرا، ما طعن أمامه، بل طعن مغدور، فرضي الله عن عمر. وهذه هي الشجاعة بأسمى معانيها. سلاما يا عمر الفاروق، سلاما يا عمر الفاروق. تعلمت من الفاروق كيف يقتدي الإنسان برسول الله ويحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويقتدي به وبآثاره ويلتزم هديه. تعلمت من الفاروق عمر معنى قيام الليل، وكيف يصارع الإنسان شهواته وملذاته من أجل الصلاة والعبادة والقرآن والذكر والاستغفار والصيام والركوع والسجود. تعلمت من عمر أن العبادة هي الهدف من هذه الحياة. تعلمت من عمر، علمني الفاروق، أن الدعوة إلى التوحيد هي لب وأساس الدعوات كلها، بل ما جاء الأنبياء إلا بهذه الدعوة. عمر الذي اقتلع شجرة الرضوان، والذي بين للناس معنى تقبيل الحجر. عمر الذي كان يفهم الناس أن الضار النافع هو الله، علمني معنى التوحيد. تعلمت من عمر ألا أحابي، ألا أجامل على حساب الدين، ألا أداهن، بل ربما أبدأ على القريب قبل البعيد في الحكم. علمني عمر ابن الخطاب معنى العدل في الأحكام. لا يمنعني أن يكون هذا قريب لي، أحد أبنائي، أحد أهل بيتي، فأتجاوز عنهم، بل ربما أشق عليهم أكثر من غيرهم لأنهم أقرب لي من غيرهم. علمني عمر ألا نفرق في الحكم في القضاء بين الناس في دينهم، فالمسلم واليهودي وغير اليهودي والنصراني في الأحكام في القضاء كلهم سواء. تعلمت من عمر أن الحاكم قبل أن يبدأ بالناس يبدأ بنفسه، وأن المسؤول قبل أن يطبق القرارات على الموظفين يطبقها على نفسه، وأن صاحب البيت ورب الأسرة قبل أن يلزم أهل بيته بشيء يلزم به نفسه. تعلمت من عمر أن الإنسان لا يمكن أن يشعر بالفقراء والجياع والمساكين حتى يجوع مثلهم، حتى يعطش مثلهم، حتى حتى يشعر بآلامهم، وإلا لن يشعر بجوعهم ولا بعطشهم ولا بمرضهم ولا بحاجتهم. تعلمت من عمر الفاروق أن أعيش بهذه المشاعر، فأنا شديد أمام الباطل، قوي أمام الكفر والطغيان، لكنني إذا رأيت عجوزا كثيرة، فقيرا مسكينا يتيما ضعيفا، رق قلبي ودمعت عيني. تعلمت من عمر أن أكون وقافا عند كتاب الله وعند سنة رسول الله، فإذا ذكرت بآية توقفت، وإذا جاءني الحديث التزمت. تعلمت من عمر، من عمر الفاروق، أنني أتجاوز أحيانا وأترك بعض الحلال مخافة أن أقع بالحرام. فكم من الناس من يتساهل في كثير من المباحات حتى يقع في بعض المحرمات تجاوزا وتساهلا. علمني عمر أن أبتعد عن هذا كله، فأبتعد حتى عن بعض المشتبهات، لأن الحلال بين والحرام بين. علمني عمر أن الإنسان إذا عمل عملا أن يتقنه، كما تعلمت من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. تعلمت من عمر أن من أراد أن يبني أمة ويؤسس دولة ويرسل جيشا ويفتح أمصارا وينشر دعوة، لابد أن يكدح، أن يتعب، أن يسهر الليل ويتعب بالنهار، أن يخطط، أن ينظم، أن يتابع، أن يسائل، أن يراقب، أن يسافر، أن يذهب، أن يرسل، أن يسمع الأخبار، أن يسأل الناس، أن يجلس مع الرعية، أن يقرأ شكاواهم، أن يستمع إليهم، أن يجلس أمامهم ويسأل من كانت عنده شكوى فليأتني بها. تعلمت من عمر أن الحياة تمضي لكن الموت نهاية المطاف. تعلمت من خاتم عمر الذي كتب فيه كفى بالموت واعظا أن الحياة مهما ملكت فيها فإنك ستغادر، فلا تعلقن قلبك بها، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. تعلمت من عمر أن الإنسان سيعيش حياته التي قدر له بها، ولن يأكل إلا ما رزقه الله إياه. عمر الذي نثرت أمامه جواهر الذهب والفضة كان يأكل كسرة الخبز، وكان بطنه يقرقر، واسود وجهه واصفر بسبب الجوع. علمني عمر أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها، وأن لن يموت الإنسان إلا بيومه، وأن الإنسان لا يدري بأي أرض يموت ولا من أي شخص سيؤتى. تعلمت من عمر ألا أحمل في قلبي الأحقاد ولا الضغائن، وأن أدعو للمسلمين وأحمل الحب لهم، وأنه من نصحني بوجهي فقد أهدى إلي هدية، وأي هدية؟ عرفني بعيوبي وعلمني بأخطائي. عمر مدرسة، عمر تاريخ، عمر حياته موسوعة، عمر يفترض أن نعلم حياته لأبنائنا، لأطفالنا، لبناتنا، لقاداتنا، لرؤسائنا، للمسؤولين، للمعلمين، للمدراء، للكل. يفترض كل الناس اليوم يفترض عليهم أن يقرأوا شيئا من حياة عمر، لأنه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس أبو بكر ثم عمر، وهكذا الأمة تقتدي بأبطالها ونجومها. يا ليت لو طال بنا المقام وجلسنا ساعات وساعات نتدارس حياة الفاروق عمر، لكن حسبنا هذه اللمحات وحسبنا هذه الإشارات عن حياته العظيمة. ومن شاء فليتزود وليقرأ وليتعلم وليحلل سيرة هذا البطل، رحم الله الشهيد الفاروق عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، وجمعنا به مع نبينا صلى الله عليه وسلم وأبي بكر والخلفاء الأربعة والعشرة المبشرين وأمهات المؤمنين وآل بيت رسول الله في جنات النعيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.